إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب القسامة. إذا وجد قتيل فادعى وليه على إنسان أنه قتله، لم تسمع الدعوى إلا محررة على معين لأنها دعوى في حق، فاشترط لها تعيين المدعى عليه كسائر الدعاوى. القسامة اللي هي الأيمان المكررة في دعوى القتل، واحد اتقتل ولا ندري من قتله، ماشي، فولي المقتول اتهم فلان، خلاص. فهو بيقول هنا إذا وجد قتيل فادعى وليه، ولي القتيل، على إنسان أنه قتله، لا تسمع الدعوة إلا أن تكون محررة على معين فلان. ما ينفعش تقول إيه واحد من الناس دي، لا، شخص، لأنها دعوة في حق، فالشرط لها تعيين المدعى عليه كسائر الدعوة. فإذا حرر الدعوة ولم يكن بينهم لوث، اللوث اللي هي العداوة الظاهرة، زي مثلا ايه خيبر والانصار كان بينهم ايه عداوة، ففي عداوة ما بين قومين، ده اسمه اللوث، عداوة ظاهرة بين طرفين، ولم يكن بينهم لوث، فالقول قول المدعى عليه. المدعى عليه هنسمع كلامه، خلاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، هيحلف، ولأن الأصل براءة ذمته، فكان القول قوله كدعوى المال. وهل يستحلف؟ فيه روايتان، إحداهما يستحلف للخبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: ولكن اليمين على المدعى عليه، هيحلف إن هو مش قتله، خلاص. يبقى لو لقينا قتيل وأهل القتيل قالوا إيه فلان قتله، وبعد التحرير والتحري وجد ان مفيش بينهم لوث، لوث يعني ايه عداوه ظاهره، عداوه ظاهره، فهنقول ايه، ان هنوجه عليه الدعوه ونقول له انت قتلته، هينكر ويحلف على الانكار، خلاص، يستحلف. في روايتين، المذهب على انه يستحلف، نحلفه، اشبه الدعوه المال. والاخرى لا يستحلف ويخلى سبيله، لانها دعوه فيما لا يجوز بدله، فلم يستحلف فيها كالحدود. هنا ايه بقى هنقول له؟ اللي بيقول هنا القول الثاني ان هو لا يستحلف، يعني هنقول له انت قتلته، لا، نقول له خلاص ماشي بدون حلف، بدون يمين يعني. ولكن المذهب على الاستحلاف لانها دعوه عليه، المدعى عليه، والاخر لما ياتي ببينه، واللوث الظاهر قرينه، ما فيش قرينه، يبقى لما فيش بينه ولا قرينه يبقى نلجا للايه، للحلف، لليمين. أي تقريبا بدله، يعني هي غلط، يعني لا يجوز بذله. انت عندك بذله ولا بدله؟ لا، هو ممكن تكون بذله، لان دعوة فيما لا يجوز بذله، ما فيهاش مال عشان يبذله ولا شيء يبذل فيحلف. فلم يستحلف فيها كالحدود، الحدود ملوش بذل، بذل ما فيهاش بذل، هو يقام عليه الحد، يعني كأنها إيه عقوبة يعني. وإن قلنا يستحلف، حلف يمينا واحدة، لأنها يمين يعضدها الظاهر والأصل، فلم تغلظ بالعدد كاليمين في المال، لأن ما فيش لوث فهيحلف مرة واحدة، لما يبقى في لوث هيحلف أكتر من مرة. وإن كان بينهما لوث، يبقى أنت لما تيجي تذاكر الباب ده هتعمل إيه؟ هتكتب كده القسامة وهتعمل طرفين، بينهما لوث وليس بينهما لوث، ليس بينهما لوث هيحلف مرة واحدة، خلاص، مفيش قرائن، لا كاميرات صورت ولا أي حاجة، لأن الكاميرا، كاميرا التصوير قرينة، قرينة تخلينا خليه يعترف بيها، لأن دلوقتي في قضية مهمة جدا في إثبات الدعاوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة، والفقهاء اتكلموا عن البينة اللي هو الاعتراف بينة، الشهود بينة، الكتابة بينة. وبعدين الفقهاء ما لقوش حاجة تانية كتابة يعني كتب إقرار على نفسه. واحد بقول له أنت عليك 1,000,000 جنيه ولقينا شيك، دي بين ثلاث حاجاتهم. طب الفقهاء قالوا طيب ما فيش أكتر من كده، قالوا في حاجة اسمها قرائن بقى. القرائن ده باب واسع ممكن يكون إيه داخل فيه كل الوسائل الحديثة والمعاصرة في إثبات الجرائم، وده محل بحث من المعاصرين في القضايا المعاصرة، هل الوسائل الحديثة يؤخذ بها كبينات ولا قرائن، وهل القرائن لما تجتمع تصل لمرحلة بينة ولا لا. يعني مثلا تسجيل على الموبايل دي قرينة، طب ما قلناش بينة ليه، ما اعترفه، لان هو الراجل ما اعترفش قدام القاضي بذاته، انما ده تسجيل. ربما يكون دلوقتي في تسجيلات بتقلد الاصوات صح، وممكن يكون فعلا في حاجات تانية ما الاعتراف مش قدام قاضي صح، لازم الاعتراف يكون له شروطه. فالتسجيل ده القاضي بيعتبره قرينة، بيضم لها قرينة تانية فيديو، يا راجل متسجل له فيديو ومتسجل له صوت، وبعدين واحد شافه، بلاش اتنين عشان ما يبقاش شهود، واحد شافه ماشي، وبعدين لما تحرنا عنه في الجي بي اس في لما رحنا الشركة بتاعت الموبايلات وتتبعناه لقينا فعلا ان المكان ده هو تواجد فيه خلاص. وبعدين القاضي بقى عنده وسائل، وسائل يعني انا ضربت امثلة، هو القضاء بيبقى عنده وسائل اكتر من كده، كل الوسائل دي اثبتت ان هو احتمال كبير يكون هو بصمات، دي وسيلة من وسائل الايه القرائن. هل مجموع قرائن دي كلها ما ترتقيش لدرجة ان يبقى عليه التهمة؟ لا، في الائمة الاربعة لانه لا، ابن القيم قال لا ينفع، ممكن تبقى تهمة وتبقى بينة، والراجح انها لا هي قرينة يجوز فيها اخذ الاعتراف بالقوة منه ماشي. ودليل ذلك ايه؟ حديث الزبير لما فتحوا خيبر وجدوا ان مع اخو حيي بن اخطب كان اسمه ايه، المهم ايه كان المفروض معاه مال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اين المال، قال انفقته، فقال علي ايه المال كثير والعهد قريب، المال كثير والعهد قريب ده ايه قرينة، انت كذاب. ليه؟ لان في قرائن بتدل على انك انت كذاب، انت جالك مال كتير جدا وفي وقت قريب هتنفقه فيه. فقال للزبير مسه بعذاب، بس هو شاف الزبير جاي اعترف من غير ما الزبير يكلمه، عارفين ما الزبير بن العوام اشجع واحد في الصحابة، لسه بيعلقه من رجله اعترف، قال في الموضع كذا وكذا، ذهبوا وجدوا المال. فالعلماء بياخدوا بان ده ان في قرينة اهي جعلته يضغط عليه بالقوة على الاعتراف، وما خدش بالقرينة. وبعض الناس قالوا لا ده هو متهم فعلا ودي بينة، بس احنا عايزينه يعترف على مكان المال فيه، ولكن في النهاية هو عذب، فده جواز ضغط على المتهمين للاعتراف ماشي، بأسلوب ما يكونش طبعا فيه ظلم وكده، لأن أحيانا بيبقى في طغيان شوية بينضرب لغاية ما يقول اللي هو ما عملوش. لا، احنا بنتكلم عن انضابط شرعي ان هو ايه يضبط به الاعتراف. فهنا البينات مفيش هنا بينة في القتل، ولكن في قرائن، اللوث الظاهر قرينة ماشي، والاتهام يحتاج لبينة، فالشرع هيعمل معاه ايه، هيعمل معاه ان هو هيحلفه اكثر من يمين. فهنا بيقول ايه، ان كان بينهما لوث فادعى انه قتله عمدا حلف المدعي 50 يمينا، مدعي اللي هو مين، اللي هو ولي القتيل، واستحق القصاص لما روى سهل بن ابي حثمة ورافع ابن خديج أن محيصة ابن مسعود وعبد الله بن سهل انطلق إلى خيبر فتفرق في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه حويصة ومحيصة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر كبر، أو كبر الكبر، في كبر كبر وكبر الكبر. انتوا عندكم كده كبر كبر، هو تقريبا في رواية تانية كبر الكبر. فتكلم في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. فقالوا: يا رسول الله، قوم كفار ضلال. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه اقترح عليهم ان هو 50 واحد يحلف منكم نكلوا، قالوا يبقى 50 واحد من اليهود ايه نكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فده من عنده، دفع الدية من بيت المال. ولأن اللوث يقوي جنبة المدعي، ان في عداوة، ويغلب على الظن صدقه، فسمعت يمينه أولا كالزوج في اللعان. وإذا حلف استحق، الزوج في اللعان يسمع يمينه أولا ليه؟ لأن قوة عنده بيتهم زوجته وفي دلائل وقرائن. وإذا حلف استحق القصاص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيدفع إليكم برمته، وفي لفظ: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، ولأنها حجة يثبت بها القتل العمد فيجب بها القوت كالبينة، وليس له القسامة على أكثر من واحد، إن هو يختار واحد بس منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه. تبينة ضعيفة لأنه بيتهم بالظن، والخمسين يمين دولت هم اللي هيقول. ويقسم الورثة دون غيره. هنا بقى طريقة اليمين سميت قسمة كده لأن هو إيه بيقسمه. فيقسم الورثة دون غيرهم، الورثة اللي هم أولاده أو إخواته أو أعمامه اللي هم الوارثين يعني. في إحدى الروايتين ده المذهب، وظهر كلام الخرقي واختاره ابن حامد، لأنها يمين في دعوى فلم تشرع في حق غير المتداعيين كسائر الأيمان. والثانية يقسم من العصبة الوارث وغيرهم 50 رجلا. ده الشريف وابن الخطاب هم اللي قالوا الكلام ده، والراجح الأولى. هنا يقسم من العصبة الوارث من العصبات، وبعد ما يخلصهم هنجيب 50 رجل من قومه يحلفوا يكملهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم. فعلى هذا يحلف أولياؤه الأقرب منهم فالأقرب، كقولنا في تحمل العقل، كل واحد يمينا واحدا. وعلى رواية الأولى يفرض على ورثة المقتول على قدر ميراثهم، فإن كان له ابنان حلف كل واحد منهما 25 يمينا، وإن كان فيها كسر جبر وكملت يمينا في حق كل واحد. فإذا كانوا 3 بنين حلف كل واحد منهم 17 يمينا، وإن كان له أب وابن، الأب السدس والابن الباقي، ماشي، حلف الأب 9 أيمان، سدس 50 كم؟ 9 تقريبا كسور يعني، ماشي، 50 على 6 48 على 6 فيها 8 وفيها ايه في 2 كمان بقى فيها كسور، فهو بيقول هنكبر الكسر يبقى 9. وحلف الابن هيتبقى كم من الايه 41، هيحلف 42 لان هنا كسور هتكبر وهنا كسور هتكبر، يعني مش كل واحد مش واحد هيشيل يمين زياده، لا احنا كده هيقسم 51 يمين او 52، لان اليمين لا تتباعد فوجب ان تكمل. وان نكل المدعون حلف المدعى عليه 50 يمينا، فرضا ان هم قالوا زي ما قال القوم لن نحلف او نكلوا، فالمدعى عليه هيحلف 50 يمين. خمسين راجل نجيب كل واحد يحلف يمين، ما لقيناش هنقسم الأيمان عليهم بقدر مرسهم. بس ممكن يكون فيتو. والله لو القاضي شايف إن اللي حالف لليمين ده غير ثقة هيسقط يمينه ويحلف الباقي يكملوا الأيمان. فرضنا إن كلهم إيه ضلال مش ثقات، إذا كان شهادته مش هتقبل فيمينه مش هيقبل، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قابلش يمين اليهود، قالوا إنهم قوم ضلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، بأيمان 50 منهم. وعن أحمد رحمه الله أنه يحلفون ويغرمون الدية، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. والأول المذهب خبر، يعني هيحلف ومش هناخد قصاص بقى، هناخد دية. وفي لفظ منه قال: فيحلفون 50 يمينا ويبرؤون من دمه، ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه فبرئ بها كسائر الأيمان. فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليهم وداه الإمام من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضى الأنصاري بمئة من الإبل إذ لم يحلفوا ولم يرضوا بيمين اليهود، فإن تعذرت ديته لم يكن لهم إلا يمين المدعى عليهم كسائر الدعوة. فرضنا تعذرت ديته زي دلوقتي كده فيش بيت مال، فهنقول والله يا ترضوا بيمينهم يا تسكتوا خلاص، يقولك ده نصابين هيحلفوا من هنا للصبح، هنقول لهم والله مالكش غير اليمين، عايز تاخده خده، مش عايز تاخده انت حر، مفيش خير. فليس له إلا ذلك كسائر الدعاوى، كل الدعاوى كده تاخد بيمينه وخلاص. وإن نكل المدعى عليهم، فيه ثلاث روايات: إحداهن يخلى سبيلهم لأنها يمين في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الأيمان، قال القاضي: ويديه الإمام من بيت المال كالتي قبلها. والثانية يحبسون حتى يحلفوا أو يقروا أو يقروا، لأنها أيمان مكررة يبدأ فيها بيمين المدعي فيحبس المدعى عليه في نكولها كاللعان. والثالثة تجب الدية على المدعى عليه، وده المذهب واختاره ابن قدامة وأبو بكر غلام الخلال، لأنه حكم يثبت بالنكول، فثبت بالنكولها هنا كما لو كانت الدعوة قتل خطأ. هنا بقى هم رضوا بأيمانهم والتانيين مرضوش يحلفوا نكلوا. فبيقول هنا في ثلاث روايات: الأولى إن هو خلاص يمشوا ويروحوا لأنه أصلا مش موجه اليوم يمين أصلا. الرواية التانية إن هم يحبسوا حتى يحلفوا. الرواية التالتة إن هم يدفعوا الدية، يدفعوا عليهم الدية ما دام ما حلفوش، يدفعوا الدية خلاص. وده لأنه النكول اعتراف والقصاص في شبهة، إن هم ما حلفوش ما اعترفوش في شبهة، فهنقول قتل خطأ لأنه هو إيه قتل الخطأ، يعني قتل الخطأ بنعمله معاملة دي. ومن مات ممن عليه الأيمان قام ورثته مقامه، يعني إحنا دلوقتي خلاص الدعوة ثبتت عند القاضي والقاضي حيحلفهم، الراجل مات من اللي حيحلفه، إحنا قسمنا الأيمان خلاص، إحنا قلنا فلان حيحلف 50 يمين 10 أيمان وفلان 12 يمين وفلان كذا على حسب المراس، والراجل ده مات قبل ما يروح المحكمة يحلف، عياله حيشيلوا الإيه الأيمان بتاعته هيروحوا يحلفوا قدام القاضي بنفس العدد. قام ورثته مقامه وتقسم حصته من الأيمان بينهم على قدر الورث، ويجبر كسرها عليهم كورثة القتل. فإن مات بعد حلفه البعض بطل ما حلف. فرضنا بقى هو لسه بيحلف، قلنا له هتحلف 20 يمين، طبعا اليمين في صيغة بنكتبها له في ورقة وهو إيه يقولها، لأن في يمين البتة، يمين المبتوتة ديت معناها إن هو القاضي بيألف من دماغه صيغة يمين، الصيغة ديت لا تدخل فيها غيرها وتبعد عن التورية ولا التعريض، خدت بالك؟ جاي حاططها له بحيث إن هو إيه لو فكر يعرض اليمين إيه يقفله ويحط له اليمين قدامه ويكرره. وهو بيكرر مات في الجلسة، هنجيب عياله ونمسح اللي هو عمله، يلغى الأيمان ويبدأوا من جديد. وابتدأوا الأيمان لأن الخمسين جرت مجرى يمين واحدة، لا يجوز ولا يجوز أن يبني الوارث على بعض يمين الموروث. وإن جن ثم أفاق بنى ما على بنى على ما حلفه، لأن الموالاة غير مشترطة في الأيمان. وهو جن ثم أفاق معناه إن أصابه شيء يغيب عقله، بغض النظر بقى عن إيه هو، بس هما الفقهاء بيعبروا عنه بصفة الجنون. ممكن يكون صرع، جاله حالة صرع، قعد ربع ساعة نصف ساعة لغاية ما فاق، وبعدين هيكمل على الإيه عليه، دي معناها جنة ثم أفاق. أو عنده حالة نفسية مثلا وما خدش الدواء فبدأ إيه يهذي ويغيب عقله، فروحنا اشتريناه الدواء من الصيدلية اللي جنب المحكمة وادينا له الحباية، لا اللي جنب المحكمة. فصل. وتشرع القسامة في كل قتل موجب للقصاص، سواء كان المقتول مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا، لأنه قتل موجب للقصاص أشبه قتل المسلم الحر. وظاهر كلام الخرقي أنها لا تشرع في قتل غير موجب للقوت كالخطأ وشبه العمد وقتل المسلم الكافر والحر العبد والوالد الولد، لأن الخبر يدل على وجوب القود بها قصاص يعني، فلا تشرع في غيره، ولأنها مشروطة باللوث ولا تأثير له في الخطأ. فعلى هذا يكون حكم حكم الدعوة مع عدم اللوث سواء. وقال غيره تجري القسامة في كل قتل، وده الراجح والمذهب. الكلام الأولاني ده مال إليه المصنف ابن قدامة، ومال إليه برضه أو قال الخرقي، قول الخرقي، وذلك هو بيستشهد بكلام الخرقي وظاهر كلامه يعني. إنما المذهب على إن كل قتل سواء كان قتل عمد أو خطأ، لأنها حجة تثبت العمد الموجب للقصاص فيثبت بها غيره كالبينة. فعلى قولهم تسمع الدعوة على جماعة إذا كان القتل غير موجب للقصاص، وإذا ردت الأيمان عليهم حلف كل واحد منهم 50 يمينا. وقال بعض أصحابنا تقسم الأيمان عليهم بالحصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، فلم يزد عليها. والأول أقيس، لأنه لا يبرئ المدعى عليه حال الاشتراك إلا ما يبرئه حال الانفراد كسائر الدعاوى. وإن كانت الدعوة على جماعة في حق بعضهم لوث حلف المدعون على صاحب اللوث، يعني قالوا فلان وفلان وفلان شفناهم في الكاميرا، ومنهم ناس بينهم لوث وناس ما عليهمش ما فيهمش لوث، يعني فلان ده ابن فلان كان في عداوة ظاهرة ماشي، وأخذوا حصته من الدية وحلف المدعى عليه يمين واحدة وبرئ، هيحلفوا على الواد الايه اللي عليه لوث. طبعا الحاجات دي بتنهي شقاق كبير جدا بين قبائل وبين عائلات في الناس اللي بتاخد الثأر في الصعيد وجماعة دول. لو كانت الأحكام ديت أحكام دي مثبوتة هناك، القضاء حينهي الأمر ده بسهولة جدا، لأن خلاص هيحصل فيه قصاص للمقتول. إنما هما أحيانا بيتبجحوا بكده، يعني إيه واحد اتقتل من عندهم يروح يقتل واحد عمد ويقولك إحنا اللي قتلناه، يعترفوا بكده. فده طبعا ما فيهوش قسامة، لأن القسامة مع الإنكار بس، الاعتراف ما فيهوش قسامة، لأن خلاص الاعتراف إحنا قلنا بينا. ولا تشرع القسامة فيما دون النفس من الجروح والأطراف، لأنها تثبت في النفس لحرمتها فاختصت بها كفارة. يعني القسامة ما تكونش إلا في الموت القتل بس، إنما ما فيش واحد قطع لواحد إيده ما فيهاش قسامة. يشترط للقسامة اتفاق المستحقين على الدعوة، فإن ادعى بعضهم القتل فكذبه البعض لم تجب القسامة. ده شيء منطقي، إن كل اللي هيحلفوا الخمسين واحد اللي هيحلفوا كلهم يكونوا متفقين على إنه إيه قاتل، لأن المكذب للمنكر لحق نفسه فقبل كالإقرار. وإن قال بعضهم قتله هذا، وقال بعضهم قتله هو وآخر، فعلى قول الخرقي لا قسامة، وعلى قول غيره يقسمان على المتفق عليه ويأخذان نصف الدية ويحلف الآخر ويبرأ. وإن قال أحدهما قتله زيد وآخر لا أعرفه، وقال الآخر قتله عمرو وآخر لا أعرفه، فقال أبو بكر ليس هنا تكذيب، لأنه يمكن أن يكون المجهول في حق أحدهما والذي يعرفه الآخر. ماشي، هو قال قتله زيد واحد تاني، والتاني قال قتله عمرو واحد تاني، يبقى واحد تاني ده عمرو والتاني واحد تاني هو زيد، ممكن ده ما يعرفش ده وده ما يعرفش، احتمال. ويحلف كل واحد منهم على الذي عينه 50 يمينا، ده هيحلف على زيد وده هيحلف على عمرو. فإن عاد كل واحد منهما فقال فيه، ويحلف كل واحد منهما على الذي عينه 50 يمينا وربع الدية، فإن عاد كل واحد منهما فقال الذي جهلته والذي عينه أخي حلف 25 يمينا واستحق عليه ربع الدية، وإن قال الذي جهلته قد عرفته هو غير الذي عينه أخي بطلت القسامة وعليه رد ما أخذ، لأن التكذيب يقطح في اللوث، وإن رجع الولي عن الدعوة بعد القسامة بطلت ولزمه رد ما أخذ، لأنه يقر على نفسه فقبل إقراره وعليه رد ما أخذه. استحق عليه ربع الدية لأنه هم متهمين أربعة، زيد وواحد تاني وعمر وواحد تاني، يبقى كده كام؟ أربعة، كل واحد فيهم حيشيء يتحمل ربع الدية يقسمه. فرضنا إن هم أصبحوا اتنين، يبقى هيتقسم إيه عليهم الدية كده؟ لا، لازم يحدد واحد، واحد يحدد واحد فيهم. يقول لك الجماعة ما ينفعش، إن إحنا لازم يكون على عين واحدة، اللي عليه اللي هو المتأمر فيه، اللي هو اللي فيه لوث. فإن كان في ورثة القتيل صبي أو غائب، وكانت الدعوة عمدا، لم تثبت القسامة حتى يبلغ الصبي ويقدم الغائب، لأن فيها قصاص. أنت عارف القصاص إن هو لا يؤخذ إلا إذا كبر الصبي. يعني لو فرضنا واحد قتل واحد عمدا وليه أطفال، الراجل ده هيتحبس لغاية ما الأطفال يكبروا ويختاروا لأبوهم هل ياخدوا الدية ولا ياخدوا القصاص. لم تثبت القسامة حتى يبلغ الصبي ويقدم الغائب، لأن حلف أحدهما غير مفيد، العيل الصغير ما بيحلفش. وإن كانت موجبة للمال كالخطأ ونحوه، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق حصته من الدية، وفي قدر أيمانه وجهان، أحدهما يحلف 50 يمينا، هذا قول أبي بكر، لأننا لا نحكم بوجوب الدية إلا بالأيمان الكاملة، ونال 50 في القسامة كاليمين الوحيدة في غيرها. والآخر، الوجه الآخر يعني، يحلف 25 يمينا، هذا قول ابن حامد، لأنه لو كان أخوه كبيرا حاضرا لم يحلف إلا 25، فكذلك إذا كان صغيرا أو غائبا، ولأنه لا يستحق أكثر من نصف الدية فلا يلزمه أكثر من نصف الأيمان. فإذا قدم الغائب وبلغ الصغير حلف نصف الأيمان وجها واحدا، لأنه يبني على يمين غيره ويستحق قسطه من الدية. فإن كانوا ثلاثة فعلى قول ابن حامد يحلف كل واحد 17 مرة يمينا، وعلى قول أبي بكر يحلف الأول 50، وإذا قدم الثاني حلف 25، فإذا قدم الثالث حلف 17 يمين. والصحيح القول الأول، إن هو هيحلف 50 يمين، لأنه هو اللي مستعجل وعايز الإيه؟ عايز نصيبه، فنحلفه الأيمان كلها، واللي هيجي بعديه هيحلف نصيبه بس اللي هو 25، لأنه بقوا 2. الثالث اللي هيجي يحلف هيتقسم على 3، هيحلف إيه؟ 17. قال أصحابنا ولا مدخل للنساء في القسامة، أصحابنا اللي هم الحنابلة يعني، احنا قلنا لفظ قال أصحابنا لابن قدامة ده معناه ان هو ايه، ربما يكون مرجح كلام تاني. لما يقول قال أصحابنا ده لفظ بيوحي بان هو الكلام مش موافق عليه 100%. قال أصحابنا ولا مدخل للنساء في القسامة، لأنه لا مدخل لهن في العقل، العقل اللي هو الدية، يعقل الدية. فإذا كان في الورثة رجال ونساء أقسم الرجال دون نساء، فإن كانت المرأة مدعى عليها فينبغي أن تقسم، لأن اليمين لا تشرع في حق غير المدعى عليه. ولو كان جميع ورثة القتيل نساء احتمل أن يقسم المدعى عليهم لتعذر الأيمان من المدعين، واحتمل أن يقسم من عصابات القتيل 50 رجلا، ويثبت الحق للنساء إذا قلنا إن القسامة تشرع في حق غير الوارث، فإن لم يوجد من عصابته 50 قسمت على من وجد منهم. ماشي، كلام واضح إن هو إيه، فرضنا إن ما لناش غير النساء، في احتمال إن هم يحلفوا، وفي احتمال إنها تسقط اليمين خالص وتوجه للمدعى عليه، وفي احتمال إن هي إيه تشرع لغير النساء بقية الورثة، والراجح إن هم يحلفوا. واللوث المشترط في القسامة هو العداوة الظاهرة. هنا بقى تعريف اللوث ده مهم، عشان إيه في أشياء مش هتبقى لوث، لو مفيش لوث مفيش قسامة، مفيش قرينة أصلا نحلف عليه. واللوث المشترط في القسامة هو العداوة الظاهرة بين القتيل وبين المدعى عليه، كنحو ما كان بين الأنصار ويهود خيبر، وما بين القبائل المتحاربين، وما بين أهل البغي والعدل، وما بين الشرطة واللصوص. واحد من اللصوص قتل شرطي، ففي عداوة ظاهرة، لأن ممكن يكون الشرطي ده يكون إيه أخذ أو قتل أحد، أو يعني في عداوة. لأن اللوث إنما ثبت بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصاري المقتول بخيبر عقيب قول الأنصاري عدي على صاحبنا فقتل، وليس لنا بخيبر عدو إلا يهود، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم باليمين، فواجب أن يعلل بذلك ويعد إلى مثله ولا يلحق به ما يخالفه. وعنه ده القول الثاني، أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعى المدعي في أن المدعى عليه قتله، إما العداوة المذكورة أو تفرق جماعة عن قتيل، أو وجود قتيل عقيب ازدحامهم، أو في مكان عنده فيه رجل معه سيف أو حديدة ملطخة بدم، أو يقتل طائفتان أو يقتتل طائفتان فيوجد في إحداهما قتيل، أو يشهد بالقتل من لا تقبل شهادته من النساء والصبيان والعبيد والفساق، أو عدل واحد، لأن العداوة إنما كانت لوثا لتأثيرها في غلبة الظن بصدق المدعي، فنقص عليها ما شاركها في ذلك. هنا بقى القول الثاني في معنى اللوث إيه، اللي هو كلام شيخ الإسلام تيمية واللي عليه الجمهور، إن اللوث هي قرينة فقط، ربما تكون القرينة دي على عداوة ظاهرة، وربما تكون غلب على الظن أن المدعى عليه هو اللي قتله. غلبة الظن جت بإيه؟ برؤية أو مشاهدة أو بصمات، أو وجدنا معه سكين ملطقة بدم القتيل، أو وجدنا سكينا للقاتل في حوزة القتيل. ماشي، يعني إيه قتله وساب سكينته ومشي، بندور على سكينة مين دي، لقينا بتاعت فلان، هو ما فيش عداوة بينهم. الحنابلة هيقولوا لا، دم ما فيهوش لوث. شيخ الإسلام تيمية والجمهور قالوا آه ده في لوث. ليه؟ لأن في قرينة. فكده معنى اللوث مختلف. الحنابلة بيقولوا هي العداوة الظاهرة فقط، ولازم تبقى ظاهرة، لو عداوة بس مش ظاهرة، يعني لو كانوا متخانقين مع بعض ومحدش يعرف الخناقة ديت، مش هتبقى إيه لوث. فالحنابلة بيضايقوا الموضوع قوي، وده من مفردات الحنابلة كمان. إنما الجمهور موسح، خلاص الجمهور بيقول إيه، وده كلام ترجيح شيخ الإسلام تيمية، إن أي قرينة تثبت إن الرجل ده قتل ده لوث، وده الراجح، إن العداوة الظاهرة قرينة من القرائن وليست هي القرينة الوحيدة في اللوث، خصوصا توسع الإثباتات الشرعية في العصر الحالي. خلاص، مثال مشهور جدا حصل، اتنين اقتتلوا ماشي، والكاميرا سجلت ان فلان ده خد سكينة، زي اللي حصل مثلا في ماتش الكرة بتاع الاهلي ده، الاهلي والبورسعيد ولا المصري، ومات وتقتل فيهم 72 واحد، القاضي حكم بالإعدام على اللي شافه في الكاميرا. حكم بالإعدام على اللي شافه في الكاميرا. فهل هذا صحيح يحكم به في الإعدام ولا لا؟ ما دي قضية بقى احنا كلمنا فيها في الوقت الحاضر، واحنا قلنا على الراجح ان القضية ديت مش هتبقى بينة، تبقى قرينة، بس هيصلح ان ده يكون لوث ويحلفوا عليه، يحلفوا عليها 50 يمين ويقتص منه. طيب، فأما قول القتيل دمي عند فلان فليس بلوث، فرضنا بقى القتيل احنا لحقناه كده وهو بايه بيطلع في الروح، فقلنا له فبيكلم كده قال دمي عند فلان خلاص ليس بلوث، لان قوله غير مقبول على خصمه، لان هو بايه بيحتضر. ولو شهد عدلان ان احد هذين هو القاتل لم يكن لوثا، لانهم لم يعينوا واحدا، ومن شرط القسامه التعيين. خلاص، طب فرضنا قلنا فلان قتلك، فلان قتلك، فشاور على واحد، مش هيبقى بلوث برضه صح، لانه اصلا في حاله لا تقبل منه قوله، في واحد قتلني، قتل واحد خلاص، وبيني وبين واحد او بين القتيل وبين واحد عداوه واضحه لسه متخانق معاه امبارح، وفلان ده اللي هو ما يعرفوش قتله، وهو اغلب الظن ان الراجل ده بعته عشان يقتله، وهو قبل ما يموت قال الايه المهموس ده، قال ايه دمي عند فلان، يبقى هو استنتج ولا لا؟ استنتج في شبهه ولا لا؟ اصدق ده قصاص، ده قتل. اما لو هو الشخص اللي، طب احنا قلنا له احنا انت شفته ولا ما شفتوش؟ حتى لو قال هو ده فلان قتلني تقبل؟ هو بيقول لك اصلا حتى لو عدل وهو اللي شاهد مش هتقبل، لان احنا القتل ده لازم يبقى فيه ايه عدول، شاهدين عدول، البينه لا تثبت الا بشاهدين عدول، ده قصاص خدت بالك، فهو مش هتثبت اصلا بيه حتى لو حي، حتى لو انقذنا حياته وفي المستشفى قال فلان قتلني، هتبقى تهمه مش هتبقى بينه. ولا يشترط في اللوث ان يكون بالقتيل اثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأنصار عن هذا، ولو اشترط لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، ولأنه قد يقتل بما لا يظهر أثره كغم الوجه يخنقه وعصر الخصيتين. وقال أبو بكر يشترط ذلك، والمذهب أنه لا يشترط، لأن في دلوقتي في قتل ليس له أثر، ممكن يسمه، ممكن زي ما يقولوا يخنقه. وقال أبو بكر يشترط ذلك، وقد أومى إليه أحمد، لأن الغالب أن القتل لا يحصل إلا بما يؤثر، فإذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه مات بغير قتل، ده على كلام أبو بكر. والراجح أنه مش لازم، أن لو وجهوا إليه قتل يعينوا سبب القتل ونثبته قبل التهمة، يعني قالوا إيه فلان قتله، طب إحنا الرجل ده لا تقتل ولا مات مخنوق ولا عليه أي أثر من أثار القتل، كان مات قالوا لا قتلوا، يبقى حنوجه الأول نقول لهم لابد أن تسموا سبب القتل، تقولوا لإيه قتلوا بإيه، ما دام أنتوا عندكم بينة، هيقولوا قتلوا بالسم، هناخد منه عينة نؤكد نثبت ذلك. طبعا ما كانش على أيامهم الكلام ده، فعشان كده قال إيه كأنه ما قالش حاجة، ولكن يثبت القتل فيها يعني. وإذا ادعى رجل على رجل قتل وليه وبينهما لوث، فجاء آخر فقال أنا قتلته ولم يقتله هذا، لم تسقط القسامة بإقراره، لأنه قول أجنبي ولا يثبت القتل على المقر، لأن الولي لم يدعي. هنا بقى اللي حصل، إن أهل القتيل راحوا قالوا فلان اللي قتل، وجي واحد في عند القاضي قال أنا اللي قتلت وليس فلان، اعترف. ايه بقى الحل؟ اللي اعترف ده لا يؤخذ بقوله ولا باقراره، ليه؟ لانه لم يوجه اليه دعوه خلاص، والمدعى عليه هو ده اللي هيحلف الايه الخمسين، لم تسقط القسامه باقراره ولا يثبت. وعن احمد ان الدعوه تبطل عن الاول، لأنها عن ظن وقد بان خلافه، وله الدية على الثاني لأنه مقر على نفسه بها ولا قصص عليه. الإمام أحمد ليه رأي تاني، قال لك خلاص الأول تسقط الدعوة عنه والتاني هيدفع الدية لأنه مقر ومش هياخد منه القصاص لأن إقراره ده فيه شبهة. ماشي، بس المذهب الأول لأن الإقرار بالقتل ليس في الشرع ما فيهوش تهمة، التهمة إثبات القتل بإيه من أهل القتيل الدعوة. دي برضو مسألة مهمة في الخلاف ما بين القانون الوضعي والقوانين الشرعية، إن القتل هل هي دعوة مدنية ولا حق للقاتل والمقتول؟ شرعا حق للمقتول، قاتل المقتول حق للأهل القتيل، يعني ممكن يعفو عنه حتى لو عمد مع الإصرار والترصد، يقول لي احنا نعفو عنه ويعفى عنه ويخلى سبيله. في القانون لا يحكم عليه بالإعدام حتى لو عفى عنه، ده ظلم لأن المسألة ديت رجع لأهل القتيل، حق دم لأهل القتيل. فهنا لو أقر على نفسه بالقتل وراح الصبح كده في المحكمة، لو قضي واحد داخل عليه وقال له بص امبارح حصل قتل في الحتة الفلانية وأنا قتلت، ايه موقف القاضي؟ ولكنه سمح حاجة، هيخلي سباله، هياخد اسمه بس وعنوانه عشان لو وجهت إليه التهمة يجيبه تاني لغاية ما يتهم أهل القتيل. أو ممكن القاضي بقى لو كان إيه عايز يمشي الدنيا بقى وفاضي ومش لاقي شغل، يبعت حد لإيه لأهل القتيل يسألهم في تهمة ولا لأ، في تهمة في أنتم تتهموا حد ولا لأ، ولو اتهموا غير القاتل غير المقر مش هيقبل قول المقر. حق التعزير حق القاضي، ده ممكن يعمله ماشي، دي مش هنختلف فيها في حق التعزير، ان احنا بنتكلم عن حق الجنايه نفسها. صلى على النبي، هم اتهموا فلان صح، الاجراءات القانونيه والشرعيه هتمشي في التهمه، ثبتت يبقى هو، ما ثبتتش يبقى لا لهم حق في ده ولا لهم حق في ده صح. انتوا بتتهموا بنقوله ده هو اللي بيعترف، يقول لا مش هو ده اللي احنا بنتهم فلان ده، خلاص هنمشي في الاجراءات الشرعيه عادي، هتحلف لو في لوث هيثبت اللوث الاول، مفيش لوث يبقى الراجل هيحلف ويروح، في لوث يبقى الراجل ده هيحلف 50 وهم هيردوا 50 وتثبت الامور الشرعيه خالص، ثبتت للنهايه فرضنا قلنا لهم حلفوا ما حلفوش، تسقط التهمه على ده وتسقط التهمه على ده. جم بقى قالوا ايه، طب خلاص خلينا في ده، هيقبل قولهم؟ لا، لان هم نفوا التهمه عنه في الاول، يبقى ضاع عليهم ده وضاع عليهم ده، وتقيد ضد مجهول. ويحتمل الا يملك مطالبته بالديه لذلك وان كان قد اخذ الديه من الاول رد عليه. باب اختلاف الجاني والمجني عليه، ده ممكن نخليه المره الجايه بقى عشان خاطر ايه، كفايه كده. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.